قصص عربية. جاسبر راعي الأرانب. يحكى أن ملكاً كان يرى مملكته الصغيرة أكبر من أي شيء وأحبها حباً جماً. كان للملك ابنة وحيدة أرادها أن تتزوج رجلاً حكيماً وذكياً ليكون ملكاً مناسباً لشعبه، فأعلن عن رغبته في أرجاء المملكة وما حولها أن من يرغب في الزواج بالأميرة عليه أن ينفذ شرطين: الأول أن يأتي للملك بأفضل مجموعة من اللآلئ رأتها عين، والثاني أن يقوم بمهام خاصة سيحددها له الملك. سرعان ما توافد أبناء النبلاء والأمراء والتجار في أعداد رهيبة للقصر، وجاء معظمهم بمجموعات من أفضل اللآلئ، لكن لم يتمكن أي منهم من تحقيق المهام التي طلبها الملك، وعادوا أدراجهم دون أن يلمحوا الأميرة. سرعان ما تضاءل عدد المتقدمين للأميرة وبدا على الملك القلق. ألا يوجد في العالم كله من يستحق الزواج بابنتي؟ كلهم ما بين سخيف ومغرور وكسول. ماذا سيحل بابنتنا ومملكتنا بعد أن نموت؟ لا تقلقي يا عزيزتي، لابد أن يأتي من لديه الحكمة والذكاء الكافيان ليحقق المهام المطلوبة. بالقرب من شاطئ البحر في المملكة كان هناك صياد يعيش مع ولديه بول وجاسبر. كان أكبرهم هو بول، كسول ومغرور، وكان جاسبر ذكياً ومجتهداً وطيب القلب. بول، استيقظ! أنت لم تترك السرير بعد بينما أعد جاسبر الشباك وقارب الصيد. أبي، إذا كنت تظن أنني كسول وبلا فائدة، لما تطلب مني العمل؟ دع جاسبر يقوم به. في هذا اليوم أصاب الصياد حظاً وفيراً وأخرج في شبكته 20 صدفة، وعندما فتحها ذهل مما رأى، فبداخل كل واحدة منها لؤلؤة تلمع مثل نجمة في سماء الليل. كانوا بالتأكيد أفضل لآلئ في الكون. عاد إلى المنزل وأطلع ولديه على اللآلئ. 20 لؤلؤة تلمع كالنجوم. أبي، بما أن لدينا اللآلئ، لما لا نذهب إلى القصر ونحاول الفوز بقلب الأميرة؟ سأقصف اللآلئ بينكما بالتساوي. سيذهب بول أولاً، ثم تذهب أنت يا جاسبر بعده. بدأ بول رحلته في الصباح التالي، وبينما يمشي في الغابة سمع صوتاً. أرجوك، هل ساعدتنا؟ نظر بول حوله فرأى نملة على ذراعه. مرحباً، أنا هنا على ذراعك. ألا ساعدتنا رجاءً؟ تحاول الخنافس الاستيلاء على بيتنا. نحتاج لمساعدتك إذا تصدى لهم، وإلا سنفنى. ساعدنا من فضلك، ربما نساعدك يوماً ما. وفيما قد أحتاج مساعدتك؟ هيا ارحل، فلدي ما هو أهم من أن أضيع وقتي على مشاكلك التافهة. ومضى بول في طريقه، وبعد برهة قابل امرأة عجوز. مرحبا أيها الشاب، ما هذا الكيس الذي تحمله معك؟ أحمل كيس رماد. تريدين البعض؟ رماد؟ فليكن، لكن هل تحمل الخبز؟ أنا أتضور جوعاً وبالتأكيد ستدعى للغداء أينما أنت ذاهب. قلت لك كل ما أحمله هو الرماد، والآن اذهبي، فلدي ما هو أهم من الثرثرة مع عجوز فضولية. وصل بول إلى القصر وعرض اللآلئ على الملك وحاشيته. مولاي، لم أرى في حياتي مثل بريق تلك اللآلئ. تبدو رائعة فعلاً، لكن ما هذا؟ ماذا يحدث؟ تحولت اللآلئ إلى رماد. أتحضر لآلئة مزيفة إلى الملك؟ كيف تجرؤ؟ أيها الشاب، أنا مستاء أن مثلك يعيش في مملكتي ويتنفس هواءها. اذهب من هنا الآن ولا ترني وجهك مرة أخرى. ارحل قبل أن آمر بإلقائك في السجن للأبد. هرب بول من القصر بأسرع ما يمكنه. دخل إلى المنزل وألقى بنفسه على السرير. بدا واضحاً لوالده وأخيه أن مهمته باءت بالفشل. يبدو أن دورك لتحاول قد حان يا جاسبر. في الصباح التالي اتجه جاسبر إلى القصر، وفي الطريق بينما يمشي عبر الغابة سمع صوتاً ينادي: إلا ساعتنا أرجوك. من هناك؟ صوت من الذي أسمع؟ انظر هنا على ذراعك، أنا ملك النمل. تريد الخنافس أن تستولي على بيتنا الذي عشت فيه لسنوات، ونحن نحارب للدفاع عنه. لكن بالأمس تكبدنا خسائر فادحة، ولأن نتمكن من الانتصار عليهم بدون مساعدة، هل ساعدتنا؟ حسناً، إن هذا أمر غير مقبول. بالطبع سأساعد، خذني إلى ملك الخنافس. يا ملك الخنافس، كما ترى فأنا عملاق بالنسبة إليك، وقوتي أيضاً كذلك. بإمكاني القضاء على نصف جيشك بدهسة واحدة من حذائي، ولتعلم أن ملك النمل هو صديق لي، وما تفعله به وبشعبه خطأ كبير. إذن هل تريدني أن أستعمل حذائي، أم ستترك النمل وشأنه ولا تتعرض لهم بعد ذلك أبداً؟ نعيدك بأن تترك النمل وشأنه. مولاي ملك النمل، أنا أسكن في هذا الكوخ على الشاطئ. إذا أزعجتكم الخنافس مرة أخرى أرسل في طلبي وأنا سأحميكم. هذا وعد. لا حاجة لذلك، يا قوات تراجعوا. شكرا جزيلا لك. لا مشكلة، في النهاية لا يجب التغاضي عن مساعدة المظلومين. وكي نعرب لك عن امتناننا يا جاسبر العظيم، أعطيك وعدا ملكيا بأن ما تحتجت مساعدة فعليك إلا أن تنادي يا ملك النمل، وسنظهر أنا وشعبي. يمكننا الوصول إلى أي مكان في أي وقت. أشكرك يا مولاي، سأذكر هذا دوما. انطلق جاسبر في طريقه، وبعد برهة قابل المرأة العجوز. مرحبا أيها الشاب. مرحبا يا سيدتي، يا له من يوم جميل. ما هذا الكيس الذي تحمله في حرص شديد؟ هذه لآلئ للملك. أنا في طريقي إلى القصر لمقابلته، سأحاول أن أفوز بقلب الأميرة. إعطاء اللآلئ للملك أمر سهل، لكن اجتياز المهام أمر صعب. هل تحمل معك الخبز؟ فأنا أتضور جوعاً، وبالتأكيد ستدعى إلى وجبة عظيمة في القصر. بالتأكيد، المدينة ليست بعيدة، أرجوك تفضلي. طاب يومك. انتظر، خذ هذه الصفارة مقابل كرمك وشهامتك. قد لا تبدو بالشيء الكثير الآن، لكن إذا نفخت فيها سيعود إليك أي شيء ترغب فيه بالتأكيد. إنها هدية استثنائية حقاً. شكراً سيدتي. سرعان ما وصل جاسبر إلى القصر وقدم اللآلئ للملك. انفرجت أسارير الملك وحاشيته. ياه، لم أرى في حياتي مثل هذه اللآلئ. يبدو كأن بريقها يزداد بمرور كل لحظة يا مولاي. أجل، إنها رائعة. من أين أتيت بها أيها الشاب؟ اصطاد أبي محاراً في شبكته يا سيدي. شبكته؟ هل يعمل والدك صياداً؟ أجل يا سيدي، إنه كذلك. فهو يطعم المدينة بالسمك الذي يصطاد. أبي رجل مجتهد في عمله وأنا أفخر به. بالتأكيد أيها الشاب، يقوم والدك بعمل عظيم. حسناً، إذن استرح الآن وغداً تبدأ في إنجاز مهامك. في اليوم التالي استدعى الملك جاسبر وأخذه إلى مخزن الحبوب، حيث رأى تلاً من مختلف الحبوب. كما ترى، اختلطت 5 أنواع من الحبوب في هذه الكومة. إذا استطعت أن تجمع كل نوع من الحبوب في كومة منفصلة قبل مغيب الشمس، ستنتقل إلى المهمة التالية في الغد. لكن إذا وجدت حبة واحدة في غير مكانها، سيكون عليك العودة إلى المنزل. كما ترى يا سيدي، سأفعل ما بوسعي. حبس الملك جاسبر في مخزن الحبوب حتى لا يساعده أحد، وتركه وحده ليكمل المهمة المستحيلة. حاول جاسبر لساعات، لكنه أدرك أخيراً أن من المستحيل إنجاز المهمة في الوقت المحدد. ماذا أفعل؟ كل حبة أصغر من النمل. مهلاً، لحظة، النملة، مالك النمل قال إنه يمكنني أن أناديه متى احتجت مساعدة. حسناً، أحتاجها الآن. مولاي، يا ملك النمل. هذا يا صديقي، أخبرني ماذا نقدم لك؟ لقد أتيت. قلت لك سنأتيك في أي مكان في أي وقت. روى جاسبر لملك النمل كل شيء عن المهمة المستحيلة. لما لا تجلس في هذا الركن وتستريح؟ سأنهي أنا وشعبي المهمة في لمح البصر. انتهى ملك النمل وشعبه من تقسيم الحبوب إلى 5 كومات منفصلة. وحين جاء الملك في الموعد المحدد، شعر بالذهول، لأن جاسبر لم ينهي المهمة فقط، بل كان لديه فائض من الوقت ليأخذ قيلولة. جاسبر، كيف فصلت كل الحبوب؟ لقد أبليت بلاءً حسناً، لكن غداً سيكون لديك مهمة أخرى. في اليوم التالي استدعى الملك جاسبر إلى الحقل. جاسبر، جعلت الصيادين يمسكون 100 أرنب بري لأجل هذا الاختبار. عليك أن ترعاهم، سوف ينطلقون في الحقل طوال اليوم، وقبل مغيب الشمس بساعة واحدة عليك أن تعود بهم جميعاً إلى القصر. إذا نقص منهم أرنب واحد، تكون فشلت في مهمتك وستعود إلى منزلك على الفور. سأفعل ما بوسعي يا مولاي. علم جاسبر أن المهمة كانت مستحيلة. من يستطيع أن يسيطر على 100 أرنب قد يرقدون إلى أي مكان في الحقل أو في الغابة، ولما قد يعودون إلى جاسبر بعد أن يطلق سراحهم؟ وبمجرد أن فتح الباب، ركضت الأرانب في كل اتجاه حتى اختفوا عن النظر جميعاً. أيقن جاسبر أن المهمة قد فشلت، وكعادته وضع يده في جيبه، فوجد الصفارة التي أعطته إياها العجوز التي قابلها في الغابة، نفخ فيها فعادت كل الأرانب إليه في الحال. وعندما حان موعد العودة إلى القصر، نفخ جاسبر في الصفارة وتمكن من العودة بالمئة أرنب كاملين. إنهم 100 أرنب يا سيدي. لا أصدق، أنت ذكي حقاً، لقد اجتزت مهاماً مستحيلة. ممتاز. في الحقيقة يا سيدي، لم أجتز تلك المهام وحدي، حظيت بمساعدة. وكيف هذا؟ روى جاسبر للملك كل شيء عن ملك النمل وعن الصفارة التي أعطته إياها العجوز في الغابة. رأيت يا سيدي، كما قلت، لم أنجز المهام وحدي، بل أنا أرى أنك فعلت يا ولدي، لأن المساعدة التي حظيت بها كانت جزاء كرمك. ستكون حاكماً مثالياً. لكن هل تريد الأميرة أن تتزوجني؟ أجل، أنت شاب طيب وذكي يا جاسبر، سأتزوجك. وهكذا تزوج جاسبر من الأميرة في حفل كبير، وعاشا سويا سعيدان إلى الأبد.